السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مواعظ القلوب، وقلنا بأن مقياس الناس عند رب الناس القلوب، مقياس الناس عند رب الناس القلوب، وعلى المرء أن يعتني بقلبه نقاء وطهارة وثباتا وصلابة وقوة. وتكلمنا في المواعظ السابقة بأسرها على الكلام على مسألة القلوب. اليوم إن شاء الله نتكلم عن مسألة أخرى، وهي سبب من أسباب نقاء القلب أو امتلاء القلب بالإيمان، وهو سبب ظاهري، ليس الأمر على الأعمال القلبية الباطنية، بل هو عمل ظاهر من الجوارح تأثيره بالغ في الباطن، وهو التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن رام تعميق حب الله تعالى في قلبه فعليه بالتمسك بالسنة. من رام أن يختبر حبه لله تعالى فلينظر في تمسكه بالسنة. من رام ومن أراد عقل القلب عن الرب أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بالتمسك بالسنة، ويؤتى المرء الفهم بنيته. قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فعلامة نقاء القلب وطهارة القلب هو العض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالظاهر يؤثر في الباطن كما أن الباطن يؤثر في الظاهر. أما الباطن فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأما بالنسبة للظاهر قال النبي صلى الله عليه وسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الظاهر يؤثر في الباطن، وكما قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيكون اختلاف القلوب باختلاف الظاهر. عليكم السلام. إذن المسألة هنا على أن طهارة القلب، ثبات القلب، نقاء القلب، صدق القلب، صدق محبة القلب للرب جل وعلا هو منوط بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ترى بأن الله قد أمر في كتابه أمرا جزما بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليها، حين قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا قد قال الله جل في علاه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأيضا قال الله جل في علاه: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث المسند: وعظانا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: إن سلم عليكم السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. عليكم السلام. قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. حياكم الله وبياكم، أحسن الله عليكم. عضوا عليها بالنواجذ. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني فهو معي في الجنة، ومن أحبني فهو معي في الجنة. لذلك أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغرباء: قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء فلما سئل عن الغرباء قال بإجابات ثلاثة منها الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على حسن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الصلاح كل الصلاح في ذلك، وأن المرء لابد أن يعض بالنواجذ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألا استمع ذلك المذهب، هؤلاء الذين المتمذهبة الذين قد قدموا المذهبية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا سمع ذلك المقلدة الذين يقدمون أقوال مشايخهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس بالتمويل. ما العلم نطبق الخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه أو من التمثيل أو التشبيه. أقول فوجب التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن رام النجاة، لمن رام صلاح القلب ونقاء القلب وقوة القلب وعمق حب الرب في القلب، عليه بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة، الصحابة الكرام ضربوا لنا أروع الأمثلة في ذلك. ترى من أول الصديق عليه رضوان الله لآخر واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يضرب لنا الأمثلة الرائعة في عمق التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له، يعني قال له عمر وعاوده أكثر من مرة بعدل خالد رضي الله عنه وأرضاه على ما فعل، فهو قال والله لا أعزل خالدا، فإن من سلم قال استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله، فلا أغمد سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سله الله وسله رسوله صلى الله عليه وسلم على أعداء الله. تمسك بالسنة. ولذلك بكى عمر في آخر أمره وقال إن أبا بكر كان أعلم مني بالرجال. وأيضا لما كلموه على مسألة جمع القرآن وفيها ما فيها من الخير وأصلها بالسنة، لكنه لما رأى الظاهر أنه لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال رضي الله عنه وأرضاه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله، كيف أفعل ما شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب نفس الأمر قال بذلك. عمر بن الخطاب قال عمر الخطاب لما قال له حذيفة استحر القتل في اليمامة في القراء، فقال له نجمع القرآن، قال كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان ربي العظيم. فانظر كيف أن ترى هذا الباب العظيم في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك برعوا وسادوا وقادوا في مدة وجيزة من عمر الزمن. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه اشتدت عليه فاطمة والخطأ والحق مع أبي بكر، وقالت له أين نصيبي في فدك وخيبر؟ فقال إن السلام قال إن معشر أنباء لا نورث، ما تركناه صدقة، هجرته فاطمة وعلي أيضا ما لاها على ذلك، وانظر وأبو بكر ومن هو في الأمة، ومع ذلك فإنه من أجل سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لها كلاما يوزن بماء الذهب بماء العين بل بماء القلب. قال لها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل حب إلي والله من قرابتي أن أصل. ثم قال ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركناه، قال إن معشر أنباء لنورة ما تركناه صدقة، الذي تركناه صدقة. فانظر كيف التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم جعلت منهم قادة وسادة، وهم الذين قد ملكهم الله رقاب البلاد والعباد وعبدوا العباد رب العباد بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. علينا جميعا السمع والطاعة مما وصلنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يضرب على العقول، وكان يقول يعني اتهموا الرأي مع الدين في الدين، اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني يوم الحديبية وهو يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا جاء نور الله بطل النهر. لا يصحب حال من أحوال معارضة الآثار بهذه الأفكار، حال من الأحوال لا يجوز معارضة الآثار بهذه الأفكار. عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم هو وزنها وزنا صحيحا في الظاهر لكنها تعارض ما جاء به الوحي. قال له: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ وهو في كل واحدة يقول: بلى بلى، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ قال فقال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال: أنا رسول الله ولن يخذلني الأشياء. قال: هذا وحي أنا أتبع. لذلك اتباع الآثار أولى من اتباع هذه الأفكار بحال من الأحوال. لا تقدم الأفكار على الآثار بحال من الأحوال. هؤلاء هم الذين تمنهجوا منهج المعتزلة الذين حاربوا السنن وأعيتهم السنن على ذلك. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولن يخذلني الله. ثم قال له: أما قلت لي أنني سأطوف بالبيت؟ قال: أقلت لك في هذه الساعة؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف. فذهب أبو بكر وقال له نفس الكلام: أسمع حق أسرار. قال: ألزم غرزه، هو رسول الله ولن يخذل الله. مطابقة تامة بين الصديقية والنبوة. وعمر الخطاب قال: اتهم الرأي مع السنن، لا يمكن للإنسان أن يقدم الرأي على السنن. لذلك ابن عباس لما قال أبو هريرة له بأن الإنسان كان يتوضأ من ممسة النار، قال: انظر ما تقول يا أبو هريرة، حقق ما تقول لعلك وهمت في الحفظ. قال: انظر ما تقول، أفنتوضأ من الحميم؟ قال: ابن أخي، إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. وأيضا سالم بن عبد الله لما قيل له في مسألة الطيب للمحرم، قال له هو قال بأنه يجوز الطيب، وقال من السنة. فقالوا له: أبوك يمنع من ذلك؟ عبد الله بن عمر قال: تعبدنا ربنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بأبي، تعبدنا ربنا بالرسول، قال برسول الله لا بأبي. وهذا الذي قاله أيضا عبد الله بن عمر بن الخطاب لما قال له: أبوك ينهى عن المتعة، وهو كان قد أمر بها، متعة الحج يعني. قال: أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عند الاجتهاد لا يصح الاجتهاد مع وجود الأثر، لا اجتهاد مع النص كما في القاعدة الفقهية. الغرض المقصود بأن هنا التمسك بالسنة والذي علا بهؤلاء القوم وسمى بهم إلى المعارك، لأنهم تمسكوا بالسنة والسنة وحي، والوحي من السماء، ومن تمسك بما جاء من السماء كان في السماء، من تمسك بما نزل من السماء كان في السماء، ومن تمسك بما كان في الأرض هو في الأرض. وهذا الفرق، هذا الفرق بين كلام الله وبين كلام البشر، بين أحكام الله وأحكام عقول البشر، هي إلى الأرض وأقرب إلى الأرض، وأما أحكام الله وكلام الله إلى السماء، فيكون المرء إلى السماء بها. فمن تمسك بما نزل من السماء، يعني كان هذا الفرق بينه وبين من تمسك بما كان من الأرض فهو إلى الأرض. فتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فطهرت القلوب وقد قويت الأبدان، فتحكموا في الرقاب، فعبدوا العباد برب العباد. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه تعين له مسألة فيجتمع بهم ويسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليطبقها. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اشتد أمره على عثمان، وعثمان كان ولي الأمر أمير المؤمنين. لما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قال عثمان بن عفان قال رضي الله عنه وأرضاه، قال وأمر ونهى عن المتعة، فقام علي بن أبي طالب قال أتنهى عن المتعة وتعلم بأن الإنسان قد أمر بها؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت ولا تحللت ولا سقت الهج ولا جعلتها عمرة. ثم قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى حجة. تمسكا بالسنة، فمن تمسك بالسنة نجا، ومن تمسك بالسنة ارتقى، ومن تمسك بالسنة سما، ومن تمسك بالسنة فهو على الهج، وهو إلى سعادة صرمدية بجوار رب البرية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه أمثلة فقط مررنا عليها مرور الكرام في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، وأن يثبتنا وإياكم وثبت لنا هذا الخير نحيينا اليوم، يعني تتكامل السعادة لنا بفضل الله. وسنختم سورة يوسف، نسأل الله أن يسهل. أنا ممكن أكون على سفر، لكن يعني لست متأكدا متى سأسافر، عشان أنا أغسط الجماعة بالمقن الآن. أنا كنت دائما لا أقوله، يعني لا، ليس الآن، إن شاء الله غدا أيضا سنبدأ. يعني هو معنا ممكن إلى يوم الثلاثاء إلى آخر الأسبوع، وبذلك نحاول قدر الإمكان ننظر إن كان هناك نستطيع سأفعل، وإلا سيبقى الأيام الأخيرة في رمضان. يعني كل ينشغل بنفسه وبربه وفي دعائه. صلى الله أن يحقق لنا الآمال، صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا ممن يرضى عنهم ويجعلهم من أتقائهم من النار. إلى ختام السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. اليوم إن شاء الله نختم الكلام على هذه السورة العظيمة، سورة يوسف. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فصلنا القول فيها أمس، وزيادة عليها في قولي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قلنا هذه الوظيفة هي أعظم ما يمكن أن ينتحله المرء وظيفة، أن يكون داعيا إلى الله جل في علاه. فخير الناس على الإطلاق الواسطة بين رب الناس وبين الناس، وخير الناس من كان وريثا لنبي الناس سيد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل أنا على أبنائكم، هو المتكلم بأبي هو أمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. الغرض المقصود هنا قال هذه سبيلي، هو الدعوة إلى الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ومن اتبعني هذه فيها تزكية مطلقة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا على الهدي وأنهم كانوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الرد. طيب، وفيه الرد على هؤلاء الروافد الخبثاء أخبث خلق الله. يريدون تعليق الصوت على شيء؟ طيب، يقولون منخفض، اتفقوا على ذلك. نعم، فأقول بأنه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكن الله لهم، وأن السلام هنا قد بين الله تعالى فضلهم وبين المدح لهم بالثناء الحسن العطر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ومن اتبعني، ويقصد ذلك دخولا أوليا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا على درب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا على السنة وكانوا على الهدي وكانوا على المنهج. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه في الدرمية وفي غيره، قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، حيلة على الفتنة. قال: فإنهم أحسن الناس خلقا، وأعمق الناس علما، وأبر الناس قلبا أو قلوبا. قال: وأحسنهم خلقا، وأقلهم تكلفا. قوم اختارهم الله تعالى لنشر سنة نبيه أو لنصر دعوته. فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، في المدح كما قلنا للصحابة. وأما مدح الصحابة فقد جاء القرآن بمدح الصحابة، بيان أنه ما من أمة يعني جاءت بأفضل من هؤلاء بحال الأحوال. قال فيهم رجل قال فيهم السلام ما طلعت الشمس ولا غربت على بعد الأنبياء المرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. والله جل في علاه قد فصل الفضل فضل هؤلاء في كتابه تفصيلا عندما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. شوف انظروا كلها تعداد لفضل هؤلاء الأخيار. وقال هذا ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كذلك أخرج شطر الآخر الآيات. وقال الله تعالى قد رضي الله عن المؤمنين, هذا رد على أخبث خلق الله الروافض الذين يقولون بأنهم قد كفروا. وطبعا خطأ بين ممن خرج يعني من بعض الوعاظ اللي خرج يقول يعني لابد من التئام يعني الشمل بين إسماعيلية وبين الشيعة الرافضية, يعني هذا خطأ, هذا ضلال مبين, هذا الكلام خطأ. وإن كان خرج من الأماجد فهم أماجد يحملون فوق الرأس وعلى العين وكرامة ولهم ما لهم من الخير والإخلاص, لكن لابد من إتقان هذه الأبواب. هؤلاء القوم هم أخبث خلق الله, أضر خلق الله على أهل الإسلام. هؤلاء أضل وأضر خلق الله. هؤلاء أفراخ اليهود, هؤلاء أبناء عبد الله بن سبأ, هؤلاء أبناء عبد الله بن سبأ هم أعداء الدين حال من الأحوال. فكيف سبحان ربي العظيم, فكيف يقال فيه ماذا هذا القول, هذا جهل, فلا بد من رفعه ولا بد من الرجوع عن هذا الكلام. ونحن لا ننظر في القائل, ننظر في القول ونرد القول. والقائل لعله حط الرحل عند الله تعالى في الجنة, مكانات الناس لا يعلمها إلا رب الناس, لكن شغلنا الشاغل هنا في القضية نفسها, القضية نفسها. فلا صح أن يقال بهذا الكلام على أمثال هؤلاء الذين كفروا الصحابة, كفروا أبو بكر, كفروا عمر بن الخطاب, يعني يقولون أنهم صباح مساء لا يستطيعون جر قلم إلا بعد لعن أبو بكر وعمر, لا تدور السيارة عندهم ولا يتحرك المحرك إلا بلعن أبو بكر وعمر, يلعنون أبو بكر وعمر صنمي قريش عليهم من الله سحاء باللعان تترى لا تتوقف أبدا حتى تقطع دابرهم جميعا. يتهمون عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها إلى يوم الناس, هذا يكذبون الله. هؤلاء قوم كما قال عمر الإمام مالك, هؤلاء قوم أرادوا إيش, هؤلاء قوم أرادوا الطعن في رسول الله لكنهم يخشون السنة ورماح أهل السنة والجماعة فضربوا في الصحابة. ذلك الإمام مالك يقول لو كان طيبا لاختار الله له إيه الطيبين, يقول بذلك. وذلك ضرب الله مثلا في كتابه أن الطيبين هذه للطيبات. فلا يمكن أن نقول بأنه يمكن تقارب بين هؤلاء وهؤلاء بحال من الأحوال. هؤلاء أخبث خلق الله وأضر وأضل خلق الله. يعني لما عامر بن شرحيل الشعبي يقول هؤلاء الأخبلة, هؤلاء فضلوا اليهود والنصارى بإيش؟ بفضلة, تقدموا عليهم بفضلة. هؤلاء اليهود قالوا لهم من خير الناس فيه, قالوا الذين صاحبوا موسى عليه السلام, والنصارى قالوا من خير الناس فيهم, قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام. ودي هؤلاء الأخبث من شر الناس فيهم, قالوا الذين صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم. ردا قاطعا قال الله تعالى لقد رضي الله جزما إلى يوم القيامة والآن لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. وقال أيضا الله جل في علاه وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها. وهذه من أعظم الآيات بيانا لفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس, قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, خير الناس قرني. قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي, لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولذلك الصحابي الواحد بأمة بعده بأمة بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء الأخيار عندما قال النجوم أمنة السماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. قال وأنا أمنة لأصحابي, فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون. قال وأصحابي أمنة لأمة, لهم المنة على هذه الأمة بأسرها. الله تعالى ما أهلكهم لوجود هؤلاء الأخيار الأبرار. لذلك قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ففيها الفضل في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, فهذا هو الهدي, هذا هو المنهج, ومن صار على دربهم وصل إلى إلى إلى إلى رضوان الله جل في علاه. قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله تعالى عن الند وعن النظير, ونزه نفسه أن يكون قد اتخذ شريكا مع الله جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله, والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب للشرك. ولذلك قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والشرك أعظم الظلم وأقبح الذنب. قال الله جل في علاه إن الشرك لظلم عظيم، ولذلك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، وإن كان يعني الذي يقع في الشرك الأصغر لا يخلد نار جهنم لكنها لا تمحى من صحيفته على الراجح الصحيح. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وما أرسلنا من قبلك، إذن أرسلنا قبلك هنا أو نفي إثبات حصر، يعني هذا حصر، فإن كان حصرا ففيه دلالة لجماهير أهل العلم على أنه يعني ما كان من الأنبياء من نساء. قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، يبقى إذن أولا يعني جعلهم رجال وجعلهم من أهل القرى، ليسوا من أهل البدو. وجاء هذا سؤال لما قال له يعني لو أنزل الله ملكا، وطبعا سورة الآن قال الله أنزلنا ملكا لقضي الأمر لقضي الأمر لا ينظرون. نعم لا لا إيه لا قال الله تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فلما سألوا ذلك قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح. فهنا ولذلك الحسن قال ما أرسل الله ملكا ولا جنيا ولا امرأة ولا باديا. ما أرسل الله نبيا لا ملكا ولا جنيا ولا بدويا ولا امرأة. وخالف ذلك ابن حزم عنده، وطبعا اعتقد ابن جرير قال ذلك لما كنت مهما، قال ابن حزم على انه ايضا النبوة في النساء، استدل على ذلك بقول الله تعالى وأوحينا الى ام موسى، استدل ايضا ب اسيا امرأة فرعون، واستدل بمريم رضي الله عنهن جميعا. وهذا كله خطأ. المحكم عندنا قال فيه الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. طب ما أرسلنا من قبلك هو ممكن يأتي بعد ذلك، صح ولا لا؟ ممكن يأتي بعد ذلك، أليس كذلك؟ أنا أسألكم، هذه الآية قد نستدل بها على ما سبق، لكن على ما يأتي ممكن يوحى إلى النساء فيما يأتي. ما رأيكم في هذا القول؟ خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما أرسلنا قبلها من قبلك يا محمد إلى رجال نوح إليه. صح، وكان نايم استيقظ على السؤال. نعم هذا صحيح، بأنه لا نبي بعد أن سلم. قال فضلت على الأنبياء بست وذكر منها، قال وختم بها النبيون، قال وأنا لا أنا خاطر نبيين لا نبي بعدي. قال لا نبي بعدي. الحق أنه ليس رسولا من النساء وأيضا من الجن، مع أن هناك آيات اشتبهت على بعضهم في قوله ألم يأتكم رسل منكم أو منكم أو لا، هذا على التغليب، هذا على التغليب في الإنس. فالصحيح أن الجن أيضا لم يرسل رسول، وابتلاء ذلك وإذ صرفنا عليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوم منذرين. أجيبوا داعي الله وقال القرآن أنزل من بعد موسى. كل ذلك أدلة على أنه ليس من الجن رسول ولا من النساء رسول وأيضا ولا من البدو. والعلماء يقولون والحكمة في منع الرسل من البدو لأن في البداوة فيها شيء من الغلظة من الشدة، وكل رسول يأتي على الرحمة على الناس. أرأيت كيف الله تعالى بيّن ذلك في كل رسول عندما قال وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. والأخوة هنا معناها التلطف والرفق والإحسان والرحمة بهم. وقد قال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ما قال من البدو. إذن ممنوع من البدو، لم يرسل الله من البدو أحدا. قال أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذا خطاب الكفار مكة الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا بآيات الله جل في علاه كما وصف الله ولحدوا بها فنسى أنفسهم. قال الله جل في علاه فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أخبار الأرض كلها مطابقة، ينظروا في الأرض كيف فعل الله بثمود بعاد بفرعون كيف فعل الله بهم لما جحدوا بآياته سبحانه وتعالى وكفروا برسله؟ قال فلن يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين قبلهم. طبعا هو السير في الأرض حتى ينظر إلى آثار من كان قبل، وهنا القصة الذي جاء به القرآن يبين لهم كيف كان عاقبة هؤلاء. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. جعل الدار هي الدار الحق هي دار الآخرة، ودار الآخرة سميت بذلك لأنه لا شيء بعدها هي الدار الآخرة حقا، وهي فيها إما نعيم مقيم وإما عذاب وإما نار تلظى. قال وللدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هنا خصها، قال ولدار الآخرة خير لمن؟ للذين اتقوا، لأنهم قد منعوا أنفسهم من هذه الدنيا وقد أتى هنا سكينة أتت بإشكال، احفظوا يعني كأنها تقول وكيف تجيب عن قولي وجاء بكم من البدء. صحيح ظهروا إشكال ولكن ليس بإشكال، نحن إن شاء الله بعد ختام الآيات. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ينظر إلى آثار من سبق ويرى كيف عظيم ربوبية الله تعالى في الانتقام ممن جحد بآياته وكفر برسله. قال الله جل وعلا وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قالوا دار الآخرة خير لك للذين اتقوا، فخصها بالذين اتقوا. ولا ندخل الجنة إلا نفس مسلمة، لا ندخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال سلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فهذه النفس المؤمنة الموحدة هي التي تدخل الجنة. أما من كان مشركا فلا جنة له بحال ولا يرد عليها بحال من الأحوال. قضى الله الكريم، قضى الله العظيم، بل قضى الله الجبار على أن من أشرك به شيئا بأنه يخلد في النار، نعوذ بالله من الخزلان. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي قراءة أخرى قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. هنا في إشكال كبير جدا في الظاهر، يعني لو قلنا أنهم يعني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا بالتجديد، وأن كان يعني في كثير من القراء من عائشة يعني تقول بالتخفيف لا بالتجديد لما كنوا أيمان، فقالوا المعنى هنا يعني لو نسبناها يقول ابن عباس قال ورد عنه أنه قال ضعفت قلوبهم على الأنبياء، هم بشر فظهرت بشريتهم باللأواء والشدة والمشقة والعدوان عليهم وأيضا التصدي لهم وعدم قبول دعوتهم. قال حتى إذا استيأس الرسل، قال بشر فيعتري ما يعتري فضعفت قلوبهم وكأنهم يعني استيأسوا، وهذا صراحة خطأ بين، هذا خطأ بين، ليس الأنبياء بذلك. الصحيح سواء كان بالتجديد أو بالتخفيف كذبوا أو كذبوا، اليأس وصل إلى من؟ إلى الذين يعادونهم. فحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، هنا أهل الكفر المشركون ظنوا بأن الأنبياء كذبوا فيما وعدوا فيه، قد وعدوا بالتمكين ووعدوا بالنصر ووعدوا بالجنة في الآخرة، فالمشركون دين لهم الشيطان فحسبوا بأن الأنبياء استأس الرسل لأنهم قد كذبوا فيما وعدوا فيه. وهذا تكذيب لمن؟ هذا تكذيب لله، نعوذ بالله. وذاك الله تعالى رد عليهم ردا قاطعا في سورة الحج، ماذا قال؟ قال من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء بحبل، يعني يشفق نفسه، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالله ناصر دينه والله ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء حاطب قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، قال حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيده ما فعلت ذلك ردة عن ديني وإني لا أعلم يقينا بأن الله ناصرك. شوف انظر هكذا. فالحق بأن أهل الشرك والكفر هم الذين ظنوا بأن الأنبياء قد كذبوا وأنه لا نصر لهم ولا تمكين. فهذا في المعنى الأول. المعنى الثاني حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم فنجي من نشاء، يعني المشركون الأنبياء، الأنبياء ظنوا، ظنوا أنهم قد كذبوا من هؤلاء، كذبوا بالتجديد، كذبوا من المشركين، ظنوا يعني استيقنوا أنهم لن يؤمنوا، استيقنوا أنهم كذبوهم ولن يؤمنوا، أنهم كذبوهم ولم يؤمنوا. والآية ظاهرة جدا، الآية التي تثبت هذا المعنى ظاهرة جدا. إيش هي؟ آيتان لنبيين، يعني سألتها لكم، موسى ونوح، موسى ونوح، نوح وأوحينا أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما. وأما موسى عليه السلام قال ربنا إنك أتيت فرعون وزينة الحياة الدنيا، ربنا ربنا ربنا اشدد على قلوبهم واطمس على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنه قد أوحي إليه أنهم لن يؤمنوا بعد ذلك، قد أوحي إليه. هنا يأتي هذا المعنى، حتى هذا استيأس الرسل وظنوا استيقنوا لأنهم قد كذبوا بأن هؤلاء الأقوام يعني جحدوا بآيات الله وأنهم لن يؤمنوا لهم ولن يتبعوهم بحال من الأحوال. قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، فقراء أيضا ننجي من نشاء، قال فنجي من نشاء على ما لم يسمى فاعله، قال فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين، قال جاءهم نصرنا. وهذه دلالة واضحة جدا على أنه كلما اشتد الكرب والهم خض جاء الفرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من عباده يقنطون مع قرب غيره، يقنطون مع قرب غيره. قال جاءهم نصرنا، والنصر من عند الله الذي فعله، فأنزل 5000 من الملائكة أو 3000 من الملائكة المسومين. قال الله تعالى وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن النبي قلوبكم وما النصر إلا من عند الله. لذلك الله تعالى قال وأوحى ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إذا النصر من عند الله جل وعلا. جاء قال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على قوم المجرمين. وفيها دلالة هنا الآن على أن مشيئة الله غالبة، وقلنا المشيئة تابعة للعلم والحكمة، المشيئة تابعة للعلم والحكمة، أن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته. قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وهذا وعيد أكيد وتهديد شديد لكل من أجرم في حق الله، وأجرم في حق النبوة، وأجرم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وأجرم في حق الرسالة. قال ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال لقد كان في قصصهم، وهذه آخر الآيات بفضل الله تعالى، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، يعني هذا القصص بما فيه من الحكم والمواعظ ومن الأحكام، بما فيه من المعجزات، بما فيه ببيان عظيم ربوبية الله جل وعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، بما فيه من تسديد يوسف عليه السلام وإخراجه من السجن وإلى ملك مصر جميعا، هذه كلها تؤثر في قلب المؤمن. قال إن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول، لأصحاب القلوب التقية النقية الطاهرة، لكن الذي ما يريد إلا طعاما شرابا ماء هذا لا يمكن أن يعقل عن الله على ما يأتي به من القصة التي أراد بها إظهار التوحيد. وأظهر ما يظهر في هذه القصة هو أن يوسف عليه السلام وهو في السجن دعا إلى التوحيد ولم يسكت ولم يكف عن الدعوة إلى الله، دلالة أن الأنفاس بعدد الأنفاس لابد أن يدعو المرء إلى ربه جل في علاه. قال لقد كان في قصصهم، طبعا قصص في قصصين جمعها، قصص من؟ قصص إخوة يوسف وقصص يوسف وقصص يعقوب جمعه الآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما كان حديثا يفترى تعود، العلماء قالوا تعود على القرآن، وهو ما كان حديثا يفترى هو قول الله جل في علاه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال لكن له يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه فهو كتاب الله جل في علاه، فعائد هنا في قوله ما كان حديثا يفترى هذا على القرآن. والقول الثاني ما كان حديثا يفترى يعني قصص يوسف، قصة يوسف خاصة، والحق أن هذا الباب الخاص مع العام فيرجع إلى القرآن، فيكون المعنى ما كان حديثا يفترى ما كان هذا القرآن يفترى. ما كان يفترض. لذلك قال الله تعالى ردا على هؤلاء الملعين عندما قالوا أنه قوم البشر، ماذا قال؟ قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال ولكن تصديق الذي بين يديه، وهذه دلالة على القرآن أنه مصدق لما بين يديه من التوراة ومن الإنجيل. أنت ترى وكتبنا عليه فيها النفس النفس، وأيضا أتى بقصص الأنبياء من السابق، فهو مصدق للتوراة والإنجيل. قال ولكن تصديق الذي بين يديه الذي جاء قبله، وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالهدى كل الهدى في كتاب الله جل وعلا، وشفاء القلوب والأبدان في كتاب الله عندما قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون بهذا الكتاب فيكون لهم هدى. ولذلك قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن هداية، والقرآن نعمة من نعائم الله جل وعلا، به النصر، به التمكين، به التزديد، به التوفيق. كل شيء قال وتفصيل كل شيء، فيه التفصيل، فيه الإجمالات، وفيه المجمل والمبين. قال وتفصيل كل شيء وهدى لكل حياة ورحمة بجميع الناس لقوم يؤمنون، بجميع الناس عموما. ثم قال رحمة الثلاثة أو الأربعة اجتمعت لقوم يؤمنون، لأن هذه بأكلها إن لم يؤمن لا يستفيد منها. قال وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا من السعداء يا رب العالمين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المؤمنين الصادقين المصدقين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، الحمد الراضي. قال لقوم يؤمنون، يعني يؤمنون بالله جل وعلا ظاهرا وباطنا، وينحوا النفاق جانبا. الفوائد المستنبطة: قد أسعدنا ربنا بانتهائنا من سورة يوسف عليه السلام. فضل الصحابة، فيتفضل الصحابة أكمل الناس الرسل أكمل الناس، لذلك لا يقال بأنهم استيأسوا ولا وصلهم، لا، وهذه تحمل على أصحابهم، أو أنه استيأس هنا استيأس من إيمانهم، لأنه استيقن من ظن هنا استيقن من كفرهم أنهم لم يؤمنوا، كما أوحى الله لنوح قال إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس من جرفه. حزب الله هم المفلحون، حزب الله المفلحون. قال قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. وجوب التدبر في آيات الله جل في علاه، فكان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شرع من قبلنا شرع لنا. القرآن هداية للمؤمنين. وتر أم شهر؟ الحمد لله وشكرا لله. بقول الحمد لله ان احنا انتهينا بالسورة. العلم شرط الدعوة. يا سلام. تعرف شيخ، انا اعرف فوائد النوم بهذا الباب. نعم. البصيرة علم وحكمة. شرط الدعوة الى الله على العلم. كل هذه السبيل ادعو الى الله على بصيرة انا من تبعني. لو فيها ثلاث سطر. عبدالله. قلنا كم الأخت الفاضلة أفت بخمسة أو سنة سألها أعطينا سبعة سبعة الحمد لله بزيت الجنة الحمد لله تتم بنعمات الصالحات اللهم لك الحمد لله رب العالمين لو في أسئلة تفضل نعم لو في أسئلة تفضل السلام جميعا طلعت المسلسل تعبان جدا نعم. أنا أيضا نريد نفهم مسألة يعني غدا هل نأخذ الترمذي التفسير ولا نكمل على الرعد كما قلنا هنثبت التفسير ندخل على الرعد أم ماذا؟ تكون بس ترسلي لي رسالة بهذا الباب ندخل على الرعد حتى سواء نكمل التفسير أو نكمل التفسير بعد ما تعود إن شاء الله ننتهي منه. طيب يلا يا سيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة استشكل علي معنى آية في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نعم. فهل من الجن رسل ينذرون قومهم؟ قال فلما إيش؟ حضروه أنصتوا قالوا أنصتوا. نعم. فلما فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ما في شيء؟ تعلموا وأنذروا. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية كما قال ابن مسعود لو تريد أن ترى نارهم. فقال هنا هم يستمعون فيتعلمون فينذرون تبليغ من باب التبليغ وليست المسألة في البلاغ الرئيس أنهم أوحي إليهم فلا إشكال في ذلك. بعد ما تعلموا ذهبوا إلى قومهم منذرين كأي أحد يتعلم آية ويبلغها لقومه. قال بلغوا عني ولو آية. قال نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. تقول هل نقسم كطلاب للعلم إن بينا للناس أن أقوال بعض العلماء خاطئة في موالاة الكافرين وأن الشيعة من المسلمين وغيرها وهل يصح أن يقوم المسلمون بموالاة الأعداء وإيذاء المسلمين بحجة المحافظة على الأمن العام؟ طبعاً أصلاً مسألة الولاء البراء المسألة فاصلة في هذا الباب. قال الله جل وعلا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. في فرق بين التعامل وفرق بين التعايش وفرق أيضاً بين الاختلاط في هذه الدنيا بعمل معين كفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر في المتاجرة والمبايعة والإجارة وغير ذلك. فرق بين المولاة التي تحمل المودة. قال لا تجد يا قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أقوام يسبون الله ليل نهار. ففارق بعيد مسألة فاصلة لكن مسألة التعايش وغير ذلك هذا موجود. هذا أمر ليس فيه ثمت شيء وله ضوابط شرعية لابد من التمسك بها. مسألة الشيعة ومسألة الشيعة هي تنقسم، يعني إذا قلنا الشيعة مثلا كالزيدية هؤلاء أقرب ناس أهل السنة والجماعة، الآن الحوثيون أصبحوا رافضة باطنية، فالإسماعيلية والإثنى عشرية هؤلاء من أكثر الطوائف، كيف يقال أن هؤلاء من المسلمين؟ هؤلاء أولا لا يؤمنون بالله وينكرون صفات الله جل وعلا، وأيضا هم يجعلون الأولياء هم أعلى الناس بالغيب، يعلمون الغيب ويجعلونهم فوق الأنبياء، عقائد بأسرها عقائد خربة كلها عقائد كفرية، وأيضا يعتقدون الراجعة وغير ذلك من العقائد الكفرية، فكيف يقال هذا الكلام؟ هذا جهل. فصحيح أنهم ليسوا أهل الإسلام هؤلاء الذين نسميهم، أما عوام الشيعة أو الزيدية فهؤلاء لا يقولون شيئا، هؤلاء أقوام يقولون أنهم من الإسلام بمكانه، أنهم يدافعون عن أهل البيت وأنهم يحبون علي بن أبي طالب، هؤلاء لا يشملهم الحكم، هؤلاء لا يشملهم الحكم، نعم، وهؤلاء جهل يعلمون. تفضل. تقول ما حكم السفر للصلاة في المسجد الأقصى، خاصة أن هناك البعض يفتي بحرم ذلك من أجل أن ذلك فيه تطبيع. استغفر الله، إيش هذا؟ استغفر الله. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى. الله رد الله على المسلمين، نسأل الله رفع نفع يد هؤلاء عنهم، اللهم أمين، اللهم فرج الكرب عن الأمة يا رب العالمين، اللهم واحد بين الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم واحد بين الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب الأمة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم انزع نزغات الشيطان منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلهم وحدة واحدة يدا على من سواهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين، واجعلنا جميعا آمنين في أوطاننا وفي بلادنا، اللهم اجعل كل بلاد المسلمين أمنا أمانا سخاء رخاء يا رب العالمين. تقول كيف يلتمس المرء توفيق الله تعالى؟ يلتمس ولا هي تريد تشعر به؟ ولا إذا عشان يلتمس توفيق الله جل وعلا لابد أن يؤدي ما أمر الله به، ويكون خاضعا متذللا لربه جل في علاه، آخذا بالأسباب التي شرعها الله جل في علاه. وأما إذا أراد أن يعرف هو موفق أم لا، ينظر فيما سيره الله جل وعلا، ينظر فيما أقامه الله جل في علاه. فإن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، فإن كنت ملازما للخير ولمجالس العلم وتتعلم وتعلم وتتعبد، وهذا لا ينفي أن تكون قد عصيت زللت وقعت، إلا كلنا ذلك، كلنا لنا هذه السقطات والزلات، لكن قوام عيشك قوام حياتك إلى إلى إلى, إلى ماذا؟ إلى إلى إلى العلم وإتقانه وإلى نشره بين الناس وإلى تعليم الناس، فأنت قد استفاق الله جل وعلا. إن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. يقول لما جاءت استيأس بإضافة السين والتاء وهما يأتيان للطلب؟ نعم، هو الآن كأنه يقول ممتاز، والإشارة جميلة جدا، لو قال إذا استيأس الرسل والسين والتاء للطلب، يعني هل طلب اليأس أم لا؟ هذه معناها أولا أن اليأس لا يأتي إلى الأنبياء، فهذا نفس أن اليأس يأتي إلى الأنبياء، وإن كان الأسباب المادية الظاهرة تطلب اليأس وهم لم يأسوا، وإن كانت توزع في قلوبهم ذلك وهم لا يأسوا، فهذا تأكيد على أنهم لم يأسوا. تقول السائلة ألا تكون السين والتاء لانتهاء الغاية وليست للطلب؟ هنا بقى لو قلنا بالأولى قد أجبنا عليها، ولو قلنا بالثانية وهذا براعة في الفهم لغاية الثانية، إذن لا إشكال فيه. في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هل تقتدي نسبة السنة للخلفاء الراشدين؟ مرة ثانية مش مستمع. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. هل تقتدي نسبة السنة للخلفاء الراشدين المخالفة أم أنهما تيان؟ أنا ما فهم السؤال. أظن أنها تقصد هل لهم سنة يعني خاصة؟ هي سنة لا تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو بتقول أنها سنة مخالفة يعني هو تخالف والأخذ بها، كيف ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنة مستقلة ويؤخذ بها؟ والخلفاء الراشدين هم الأربعة، الخلفاء الأربعة، ولذلك اختلفوا وصوليا هل قول صاحب حجة أم لا؟ وكان في القول أصلا الذي هو من أعدى الأقوال أن الخلفاء الأربعة قولهم حجة لقول سلم عليكم سنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد عبد الله بن وادي، لذلك من قال بالأذان الثاني في يوم الجمعة حتى الآن، نشوف حتى ولو كان بلغ الأذان ونقول له لا يستطيع أن نبدع ذلك لأن فعل عثمان وفعل عثمان سنة تتبع. يقول لماذا قال جاءهم نصرنا ولم يقل أتاهم نصرنا؟ هذه تحتاجها تدقيق نظر في هذا الباب. ما أعرف. تقول عمر رضي الله عنه وأرضاه كان محدثا ملهما، هل هذا الإلهام بلغه درجة الصديقية؟ لا لا، لم يبلغ درجة الصديقية. الصديق فوق الملهم، الصديق ترى الحق ينطق على لسانه، والملهم يلهم به الصدق والحق. يقول هل يجوز القنوت في الوتر قبل الركوع؟ نعم يجوز. تقول أنا معتادة قبل أذان الفجر أنتهي من شرب الماء، أمس الماء كان في فمي فلما أذن المؤذن ابتلعت الماء فبكيت جدا، ابتلعت الماء فبكيت جدا لأني بلعت الماء وقت الأذان، فهل الأحوط أن أقضي اليوم؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء بكل الأحوال. الحال الأولى بأنهم فلكيا نظروا فوجدوا أن الفجر يعني ليس هذا هو المعاد الأصيل للفجر، قالوا ذلك. أنا بحطط لنفسي، لكن سأنقل لأطمنك يعني أنهم قالوا في حوالي كم 10 دقيقة 25 دقيقة من 8 إلى 20 يعني في وقت. هذه الأولى. الثانية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا حديث وإن كان في ضعف لكن حسنه كثير من العلماء، قال إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. إذا أختي الفاضلة يعز علينا بكائك فليس لك أن تبكي، والمسألة منتهية والحمد لله صومك صحيح ولا قضاء عليك. تقول ما حكم الهجرة إلى بلاد الكفر؟ الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز. الهجرة إلى بلاد الكفر لا تجوز حمل الحوادث، بل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام الوارد. قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة من من جالس بين أظهر المشركين، أنا بريء من من جالس بين أظهر المشركين. قال الله جل وعلا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ رأيك الدنيا خالص صوت الرعد يا شيخ، ونريدها مادة ثابتة إن شاء الله. خلاص نثبت لأستاذ غريب ما قال وننزل على رغبتي. يقول غسلت أنفي باستعمال ألف غسل الأنف ودخل الماء في فمي، هل أقضي أم ماذا؟ لا ما تقضي، الحق لا مش فمي، الحق لا هو مشكلة. وعمل إيه؟ استنشق؟ يعني إيه استخدام حاجة بخاخة؟ ايش ممكن يكون بخاخ او شيء من ذلك؟ الماء دخلت الحلق من لا هو في الانف ولا في الانف في الفم يعني، هو دخل الفم كيف؟ انت سعيد قال دخل الفم ما دخلش الحلق. لا يعني هو يعني ذوق الامر فيه. لا لو ازدرده، لو طرده لشاع، لو ابتلعه قاصدا عليه قضاء. زيت الجنة أحسن الله عليك. طيب لو لو لو لو طرده فلا شيء عليه. تفضل. تقول وإن نعم سندخل سورة النور أيضا لأن سورة النور كلها الأدب سندخل فيها إن شاء الله. وإن كانت الهجرة إلى بلد إسلامية ولكن ينتشر فيها الفساد والأولى من الإنسان بينتقل من البلد التي فيها الفساد إلى البلد الأقل فيها فساد، والبلد التي انتشر فيها البدع يتركها إلى البلد التي انتشر فيها السنة، والبلد التي تقل فيها السنة وبلد تقل فيها السنة يذهب وجوبا هذا التنقل إن استطاع على ذلك سبيلا. يقول أن الماء دخل ولم يستطيع طرده، ما كان له أن يستخدم آلة الغسل إلا كان مضطرا إليها، ما كان له ذلك. ولذلك العلماء قالوا الذي يبالغ في الاستنشاق فينزل فهو مفطر وآثم وعليه القضاء، لأن السلام قال بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، فهو ما كان له أن يغسلها وهو صائم. نعم سنزل على ذلك. حاضر أستاذ إيمان إن شاء الله تكون مادة ثابتة بإذن الله. حفظكم ربي. ما قلت لكم الحديث مختلف فيه، مش قلت لكم الحديث مختلف فيه وبعضهم قال أن الحديث ضعيف لكن حسنه كثير من المعاصرين، الشيخ الألباني حسن، فهو المسألة التضعيف مسألة اجتهادية. لا تأخذ خلاص يا الآن هناك بعض حسن الحديث، وكما قلت لك في الحالتين أن الوقت ليس وقت إيش، ليس هو دخول الفجر صلي. لذلك أنا بأخر جدا الفجر أصلي بعد عشان أتأكد من مرور الوقت، يعني أحتاط من ناحيتين. هل انتهت الأسئلة؟ الله يرضى عنكم وأحسن إليكم بوركتم حفظكم ربي جميعا أحسن الله إليكم. انتهت؟ جزيت الجنة أيها الغريب، رفع الله مقامك، أحسن الله عليكم جميعا، نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا على كل خير وعلى كل بر، نسأل الله تعالى أن يستعملنا جميعا لرضوان الله جل وعلا، وأن يجعلنا ممن يتعلم يتعبد في ذلك بين الناس، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، لك الحمد ربنا على ما وفقتنا، نسأل الله أن يثبتنا هذه المجالس، دعواتكم لنا، إن شاء الله غدا نبدأ بالرعد وسورة النور، بعد ذلك نجعلها مع الدروس تكون ثابتة بإذن الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خير الجزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.